باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم. كقالوا نراءات ولامات نتلها وقف يا أبه بالها ألاحم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهنه إلي يهرو الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها حذفا بسلطاني أهمالي وما هي موصلا حماه وأثبت فزك ذا حذف كتابية حسابي تسنق تدلد الوصل حفلا وأيّم بأيّم ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤت واكسر ولا مما لمعويك أنه ويك أنك ذات لا